ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن هتتعرض مع مين؟ هو عمل العرض هنا في الايه في الآخرة، لكن الآية الثانية مش العرض في الآخرة، له في الدنيا ولا في الآخرة، في البرزخ. ليه؟ النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. كلمة غدو وعشيا دي لا تقال إلا في الدنيا، لأن الآخرة فيها غدو. ليه؟ لأن غدو وعشيا هيجي من الشمس، والمسألة ما فيش نور من الشمس خالص. نحن الآن نستنير في الكون بأسباب مخلوقة لله، خلاص، وبناكل لما نطهي ونطبخ ونزرع ونقلع، في الآخرة غير انت لا هتطهي ولا هتزرع، ولذلك تبدل الأرض غير الأرض، لأن الأرض دي معمولة أرض أسباب، تزرع فيها تطلع مش عارف ايه، والسماء تنزل مش عارف ايه. دلوقتي في الآخرة مش عايزين الحاجة دي خالص. أمال ايه؟ أم قال لك وأشرقت الأرض لا بنور شمس ربها، لا بنور ربها، نور الحق هو اللي حيونيه. ولما حناكل مش حناكل لا من طهينا ولا من زرعنا، ده احنا حناكل بايه؟ بما تشتهيه، بطهي الله تشتهيه الانفس التي تلاقيه قدامك. ليه؟ لانه بده يقول لك كلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الايام الخالية. طب اشمعنى هناك قال فكلوه هنيئا مريئا؟ في المسألة الاخرى يقول ايه؟ هنيئا بس ولا جاش مريئا. لأن آفة الطعام في الدنيا، في طعام تاكل تستلذ منه كده، يقولك ده له شمخة ولذيذ عليه توابل وعليه مش عارف ايه وبتاع، لكن لما تاكله تظهر متاعبه تاني، الحموضة والمش عارف والكركبة والبتاع. يقال الطعام هنيء لكنه غير مريء، ما يمريش. لكن طعام الجنة هنيء ليه؟ لأنه ايه؟ من طهي الحق. نعم. ففي قنفران النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة ادخلوا. يبقى إن اللي في الآخرة مش عرض، ده ايه؟ ده دخول. طب وكيف الواحد من الآيتين؟ ازاي؟ أم قال لك اللي خلانا مثلا نعلم إن لها معنى ودي لها معنى، إن ربنا عطف على الأولية ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب. يبقى إذا العرض غير الإدخال. يقول لك وما يدري انهم قبل ما يدخلوا النار، لان الصراط مضروب على متن جهنم، فيعرضوا على النار قبل ما يجي. ويوم يعرض الذين كفروا على النار اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. الآية دي بقى بتحل لنا اشكال طويل. ناس يقول لك يا اخي بقى الكفرة عايشين في نعمة وعايشين مش عارف ايه، وبنقترب منهم قوتنا ونجيب منهم مش عارف ايه وبتاع وعايشين، والمؤمنين بالله يقول لك ايه؟ لان سنة الله ولن تجد لسنة الله جاي. او قال الله للاسباب اخدمي من خدمك ولو كافر. فواحد يحسن الزراعة ياخد، واحد ما يحسنهاش ما ياخدش. فلما يجي اللي خدم عطاء الربوبية واحسنوا في الاسباب ياخدوا زهوتهم وياخدوا مش بس ملهمش بالآخرة. ايه ملهمش بالآخرة؟ اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. يقولك بقى اللي عمل الاختراعات دي كلها هيروحوا النار. يقولك ليه؟ الاجير يطلب اجره ممن عمل له. فهل عملوا وكان في بالهم الله؟ اما في بالهم ايه؟ الإنسانية والعظمة والتاريخ. أهو الإنسانية ادتك وعملت لك تمثال وكتبت عنك الجرائد وكتبت الكتب مش كده، وعملوا لك ما ربنا ما ضيعش أجر بس حياخده هنا. ولذلك حكي في الآية لا طه تحل الإشكال كله. والذين كفروا أعمالهم إيه؟ كسراب بقيعة. السراب هو ما يخيل الانسان السائل في الصحراء انه ميه، يقوم يجي كل ما يقرب ما يلاقيش ميه، حتى اذا جاءه لم يجده شيئا، بس ووجد الله عنده، فوجئ بوجود اله لم يكن في باله ساعه العمل. طب هتطلب مني اجر زي وانت عملت ليه؟ بتعمل الدنيا، ادتك الدنيا، ادتك ايه؟ الدنيا. خلاص اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا